بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن قد لا نحتاج إلى الإسكايبي، قد لا نحتاج إلى الإسكايبي. إن شاء الله تكون الغرفة متسعة للكل ولا يحدث هذا الخلل، لأنني اليوم أنا أخرجت أكثر من 10 مرات، أكثر من 10 مرات أخرجت من الغرفة، وكثير من الطلاب والطالبات أراهم يخرجوا من الغرفة. طريقة التسجيل، من عنده طريقة التسجيل؟ طريقة التسجيل أنا ما أعرف إلا طريقة واحدة، أنا أعرف طريقة واحدة فقط، من آخر الملف، آخر تحت الصورة الصغيرة في النافذة مكتوب، إذا ضغط على ملف تنزل قائمة مكتوب فيها سجل المحادثة مع الكتابة، كأنه هذا الذي أعرف، أنا هذا الذي أعرف هو التسجيل. هل هناك طريقة أخرى؟ لا، كلها بالعربي يا أستاذ أحمد موسى، ما في منيو ولا شيء بالعربي. أيوة، أول اختيار. إذا هذا هو الملف، الملف أول اختيار مكتوب سجل المحادثة. أنا أرى الآن الأخ محمد بن يوسف وإسلام الشابي وأم عبد العزيز ودليل ما يسجلوا، ليش؟ لماذا لا يظهر التسجيل عندهم؟ الذي ما يستطيع سجل ينظر الآن إلى طريقة التسجيل. شيفت زائد آر، شيفت زائد آر يأتي التسجيل مباشرة. ممتاز. طيب الآن نتكلم اليوم إن شاء الله، ننهي الدرس اليوم درس الحيض والاستحاضة إن شاء الله. الآن نبدأ بالدرس، انتهينا خلاص. فإحنا تكلمنا بالأمس على الحيض والاستحاضة وتقريبا انتهينا منه، لكن نعيد فقط لملمة هذا الكتاب. فنقول الحيض أولا تعريفه، انتهينا من تعريفه، فقلنا هو السيلان ويقال حاض الوادي إذا سال، وأما في اصطلاح الفقهاء فهو دم جبلة يخرج من أقصى الرحم على سبيل الصحة والسلامة. يقول لا يسمع الصوت، كيف لا يسمع الصوت؟ من لا، هل الصوت واضح؟ نريد تصويت، هل الصوت واضح؟ أيوة واضح، واضح الصوت. كيف؟ إذا من ليس عنده الصوت ليس بواضح يكون عندك الإشكال، واضح الحمد لله. طيب إذا خلاص لا شغلنا الآن، نبدأ بالدرس حتى ننتهي، ثم إذا انتهينا نعالج المشكلة، إذا انتهينا من الدرس نعالج المشكلة. قلنا أن للحيض أسماء كثيرة، يسمى حيض، يسمى محيض، يسمى محاض، يسمى طمس، يسمى إكبار، يسمى طمس، يسمى عراك، فراك، أذى، ضحك، درس، دراس، نفاس، قرع، إعصار. هذه الأسماء كلها للحيض، للحيض عشرة أسناء وخمستها حيض محيض محاض طمث إكبار طمس عراك فراك مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرء إعصار. وهذه قد تكلمنا عنها بالأمس انتهينا وقلنا أن الحيض غالبه 6 إلى 7 وأقله يوم ليلة وأكثره 15 يوم. هذا عند الشافعية. عند الحنابلة عند المالكية يقولون أقله ليس هناك حد لأقله، ممكن يكون دفعة واحدة، ممكن يكون مجة، ممكن يكون ساعة. لكن سيأتي معنا ثمرة الخلاف في ضبطه عند المستحاضة، فإننا يصعب علينا ضبط الحيض من الاستحاضة إذا قلنا أنه إذا لم نجعل له وقت محدد لأقله، وتكلمنا أنه لا بد من ضبط أقله وأكثره وأكثر الطهر وأقل الطهر حتى نستطيع أن نضبط ونعرف الحائض من المستحاضة. طيب، وعند الأحناف أقله 3 أيام. الآن قولنا أقل الحيض يوم وليلة، نقول مثلا لو أن هند، ما في واحد اسمها هند الآن هنا، واحد اسمها هند جاءها الحيض فقالت جاءني في اليوم الأول من تاريخ 1 شهر 1 جاءني في اليوم الأول 3 ساعات أو 4 ساعات أو 6 ساعات مثلا، استمر الدم 6 ساعات، ثم في اليوم الثاني يعني اليوم الثاني واليوم الثالث كان نقاء ما عندي دم، في اليوم الرابع جاء دم واستمر عندي الدم متقطع أو متواصل 8 ساعات. احسبوا هذه الأوقات الآن، احسبوا هذه الساعات. ثم في اليوم الخامس إلى 9 ما صار عندي دم، 5 و6 و7 و8 ما عندي دم، نقاء. ثم في اليوم العاشر جاءني الدم واستمر هذا الدم 6 ساعات. ثم من 11 إلى 14 طهر نقاء ما عندي دم. ثم جاء في اليوم 15 دم لمدة 9 ساعات. الآن انتهينا، لأن هذا أكثر مدة الحيض هي 15 يوم، حسبنا من تاريخ 1 إلى تاريخ 15. هل هذا حيض أو ليس بحيض؟ ننظر نحسب الساعات التي فيها دم خلال 15 يوم، فإذا بلغت 24 ساعة فهو حيض. الطهر والنقاء، الحيض والنقاء كله حيض، في 15 يوم كل هذا يعتبر حيض، لا تقضي منها شيء من الصلاة وتقضي الصيام إذا قلنا بالسحب كما سيأتي معنا. وإذا لم تبلغ 24 ساعة كانت الكل حسبناها 21 ساعة أو 22 ساعة أو 23 ساعة أو 20 ساعة، فهذا كله عليكم السلام استحاضة وليس بحيض. هل فهمنا هذا الآن؟ فإذا حسبنا اليوم الأول 6 زائد 8 زائد 7 زائد 9 زائد كذا وجدنا الكل 29 ساعة، هذا يعتبر حيض، هذا الآن دم حيض، لا خلاف في المذهب أنه حيض. فإذا صلت فلا تصح صلاتها فيها ولا يجب عليها القضاء، وإذا صامت رمضان فلا يصح منها الصوم وتقضي هذه الأيام. طيب، دم الحيض دم أسود يعرف وله علامات، له علامات إما باللون وإما بالألم دم الحيض له علامات. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث قال دم الحيض دم أسود يعرف. إذن هنا ردها إلى التمييز. وفي بعض الأحاديث ردها إلى العادة قال دع الصلاة أيام أقرائك. إذن ردها إلى العادة. وفي بعض الأحاديث ردها إلى عادة غالب النساء فقال تحيضي في علم الله ستا إلى سبع. فالأحناف أخذوا بعادة غالب النساء، الحنابلة أخذوا بالعادة، الشافعية والمالكية أخذوا بالتمييز. طيب لو أنها جاءها الدم، جاءها الدم ثم استمر، لا إشكال إذا جاءها الدم واستمر خمس أيام إلى ست أيام هذا واضح أنه حيض، فإذا طهرت خلاص اغتسلت وروحت. فقد يكون أسود وقد يكون أحمر وقد يكون أشقر وقد يكون أصفر وقد يكون أخضر، لكن نحن نعرف هذه الألوان بحيث نميز الحيض من الاستحاضة. فإن كان حيضها أسود ثم جاء بعد ذلك واستمر أكثر من 15 16 17 إلى 20 يوم فنقول لها ميزي، قالت أنا مميزة عندي دم أسود ثم جاء أحمر وخمس أيام بقي أحمر، نقول دم الحيض عندك خمس أيام. أو قالت حيضي في الأسود ثلاث أيام ثم الباقي بعد ذلك 20 30 يوم أحمر، نقول حيضك ثلاث أيام وهذا الباقي استحاضة. انتبهوا. فالآن المستحاضة جاء هذه إما أن تكون مبتدئة. لنا في المستحاضة قلنا بالأمس سبع صور، سبع صور. الأولى مبتدأة أو مبتدئة يعني أنه ابتدأها الدم الآن، ما رأت هذا الدم من قبل فلم يأتيها دم حيض قبل هذا الحيض، لأول مرة جاءها الحيض واستمر ولم يقف، هيسمى مبتدئة. ومعنى مميزة أي ميزت ترى الدم على صفتين قوي وضعيف أو أحمر وأسود. فدماء الاستحاضة خمسة: أسود، أحمر، أشقر، أصفر، أكدر. فالأسود قوي والأحمر ضعيف، بالنسبة للأسود قوي بالنسبة للأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر والأصفر أقوى من الأكدر. هذا المبتدئة. سنتكلم الآن التعاريف ونبين ما معنى مبتدئة وما معنى مميزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى مميزة وما معنى مستحاضة، ما معنى مميزة وما معنى مبتدئة. الآخ أبو البرة إحنا رسمنا برابط السكايبي، تنضم معنا على السكايبي بعلم شرعي، لو واحد من الخوات أو واحد من الأخوة يرسل لك بالرقم بحيث أنه إذا ذهب عنك ما استطعت الدخول للغرفة تأتي عن طريق السكايبي. طيب والأخ محبة الإسلام كل شوية وترفع ليش السكايبي، كل شوية ترفع الرابط حتى من لم يعرف الرابط يأخذه. إذن لما يسمع الآن الفقهاء يقول مبتدئة ومميزة، مبتدئة غير مميزة، معتادة غير معتادة، ما هذه المعنى، ما معنى هذا الكلام؟ مبتدئة يعني أول مرة جاءها الحيض، لأول مرة جاءها الحيض ما تدري هل هو حيض أو استحاضة. مميزة يعني استطاعت تميز بين الحيض والاستحاضة، تقول أنا أعرف مميز. التمييز الدم، تمييز الدم انتبهوا، إما باللون وإما بالريح وإما بالألم وإما بالصفة. اللون يعني أسود إذا ما سواه يكون استحاضة، أو أحمر إذا ما سواه يكون استحاضة، أو أشقر إذا ما سواه يكون هكذا. هذا يسمى الآن التمييز، تمييز دم الحيض باللون. في تمييز دم الحيض بالألم. فما كان بألم فهو حيض، وما كان بغير ألم فهو استحاضة. في تمييز بالقوة والضعف، فالقوي قد يكون استحاضة والبطيء حيض، لأنها قالت إني أثج ثجا، المرأة التي شكت إلى الرسول قالت إني أثج ثجا. التمييز قد يكون بالصفاقة والرقة، فما كان صفيق غليظ فهو حيض، وما كان خفيف فهو استحاضة. إذن هذه طريقة تمييز الحيض من الاستحاضة: اللون، الريح، الألم، القوة والضعف. انتبهوا، لا تأخذوا في في في في في مسائل جانبية. الآن جاءت هذه المرأة الصورة الأولى، نقول جاءت تقول أنا مبتدئة، لا تسألوني عن الدم، أنا لا أعرف، لأول مرة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأول مرة جاءني الدم، لأول مرة جاءني الدم. طيب نقول هل تستطيع التمييز؟ قالت لا، لا أستطيع التمييز. إذن إن ميزت فنقول هي مبتدئة مميزة، إن لم تميز نقول مبتدئة غير مميزة. إذن هذه الحالة الأولى والثانية، الصورة الأولى مبتدئة مميزة، وهي رأت أول مرة رأت الدم، لكن استطاعت أيضا أن تميز، فتقول جاءني 5 أيام أسود، وباقي الأيام كلها إلى 20 أو 25 أو الشهر أو الشهرين كله أحمر قالي، فنقول دم حيضك 5 أيام فقط. أو قالت 4 أيام، جاءني 4 أيام أسود والباقي استمر أحمر 20-30 يوم 40 يوم، نقول دم يعني حيضك 4 أيام. أو قالت 3 أيام أسود والباقي أحمر، نقول حيضك 3 أيام. اتضح هذه المسألة؟ إن شاء الله تكون اتضحت. إذا معنى مميزة هي التي رأت الدم على صفتين، قوي وضعيف كأحمر وأسود. أو الإسكايبي سيأتي معنا أننا إذا لم نستطع الدخول إلى الغرفة فسنعيد الصوت إلى الإسكايبي. الآن لا نتكلم في الإسكايبي، الآن الإسكايبي أنتم جميعا منضمين إلى الإسكايبي، إن شاء الله نضمكم جميعا اليوم. أنا أريد الكل الآن يطلبوا من المنتدى أن يضيفوهم إلى هذا الإسكايبي، فإذا أضفنا جميع الطلاب والطالبات إلى الإسكايبي فإذا حدث خلل، هذا الرابط في الإسكايبي الكل يطلبه الآن، فإذا حدث خلل بالغرفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يحدث، إذا لم يحدث خلل فسنبقى في الغرفة، فإن حدث خلل فإننا سننقل الدرس عبر الإسكايبي. طيب هذا انتهينا من المبتدئة المميزة والمبتدئة غير المميزة، فنقول حكمها القوي حيض والضعيف استحاضة. فالأقوى ما صفاته إلى ثخن ونتن، لأنه قال دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، يعني له لون، له رائحة منتنة واللون أكثر، فالذي له رائحة أقوى من الذي لا رائحة له، والثخين أقوى من الرقيق، والذي له 3 صفات أقوى من الذي له صفتان، والذي له صفتان أقوى من الذي له صفة واحدة، كأسود ثخين منتن قوي، فهو أقوى من أسود ثخين غير منتن، أو أسود منتن رقيق، فإن استويا في الصفات كدم أسود رقيق وأحمر ثخين فالحيض يكون للأسبق. صورتها، صورة هذه المسألة، أن تأتي هند وتقول، تأتي هند إلينا وتقول جاءني الدم لأول مرة 20 يوم، جاءني الدم لأول مرة 20 يوم متواليا، الـ4 أيام الأولى دم أسود قوي، و16 يوم دم أحمر ضعيف، فنقول لها حيضتك هي الـ4 الأولى والباقي كلها استحاضة، يعني أنت طاهر في الاستحاضة وأنت حائض في الثلاثة الأيام أو الأربعة الأيام الأولى. طيب ما هي شروط التمييز؟ شروط التمييز بين الدماء دم الحيض والاستحاضة أربعة: أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض، وأقل الحيض يوم وليلة عند الشافعية ودفعة عند المالكية وثلاث أيام عند الأحناف كما مر معنا، أن لا يزيد القوي عن أكثر الحيض، وأكثر الحيض كما قلنا 15 يوم وإلا كان استحاضة، أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، وأقل الطهر قلنا 15 يوم، أن يكون الضعيف ولاء أي متصلا. انتهينا من هذه الشروط. الصورة الثانية التي انتهينا منها وهي المبتدئة المميزة، ابتدأها الدم لأول مرة، جاءها الدم واستطاعت أن تميز بين الدماء، تقول هذا الدم أسود وهذا أحمر، أو هذا قوي وهذا ضعيف، أو هذا منتن وهذا غير منتن، أو هذا غليظ وهذا خفيف. هذه تعتبر الآن مميزة للدماء. طيب الصورة الثانية للمستحاضة، احنا معنا سبع صور. الصورة الثانية للمستحاضة مبتدئة غير مميزة، تقول أني جاءني الدم، نقول لها كم استمر؟ قالت 20-30 يوم. نقول لها طيب هل تستطيع تميزي بين الدماء؟ هل جاءني فيه على أكثر من صفة؟ قالت والله ما أدري، أني جاءني دم وانتهى الكلام. طيب هل تفرقي بين أسود وأحمر، أو أحمر وأشقر، أو أشقر وأصفر، أو أصفر وأكثر؟ قالت ما أدري، لا أسألوني. طيب هل في دم بألم ودم بغير ألم؟ قالت لا أسألوني، ما أدري. طيب هل هناك دم ثخين والآخر خفيف؟ قالت ما أدري. طيب هل هناك دم له رائحة ودم آخر ليس له رائحة؟ قالت ما أدري. هذه تسمى مبتدئة غير مميزة، وهذه هي التي ترى الدم بصفة واحدة، يعني كله أحمر أو كله أسود أو كله أصفر أو كله، فهي فاقدة للشرط من شروط التمييز. طيب خلوا الأسئلة لبعدين، خلوا الأسئلة بعد الدرس. إذا مبتدئة مميزة فنقول مبتدئة غير مميزة، فهذه نقول لها الآن سنعاملك بالأحوط، سنعاملك بالأحوط، احتمال يكون يا أختي هذا كله دم حيض، واحتمال كله دم، واحتمال تكوني طاهرة، ما عندك إلا يوم واحدة فقط حيض و29 يوم أنت طاهر. طيب كيف نفعل؟ نقول لها أنت طاهرة في أشياء وأنت حائض في أشياء، فنقول حيضك يوم وليلة وطهرك 29 يوم إن عرفت وقت ابتداء الدم، وإلا فإنك ستكون متحيرة، والمتحيرة لها أحكام ستأتي معنا في آخر كلامنا عن الاستحاضة. طيب انتهينا من الصورة الأولى وهي المميزة المبتدئة المميزة، والثانية مبتدئة غير مميزة. الآن جاءت الصورة الثالثة وهي معتادة، يعني قد جاءها الدم أكثر من مرة، هذه تسمى معتادة. الحمد لله، هذه اعتادت الدم، يأتيها دائما 6 أيام أو دائما 7 أيام أو دائما 4 أيام أو دائما 5 أيام. موجود عندك ياك في الدرس، ارجع للدرس لا تعيدنا حتى ننتهي من الحيض، ارجع موجود مسجل، أنت مسجل الآن، سجلت الدرس ارجع واستمع إليه في البيت. نحن ليش لماذا أقول الكل يسجل؟ لماذا نقول الكل يسجل؟ لأنني لن أترك شاردة ولا واردة إلا وأذكرها، فإذا سجلتم انتهى الكلام، تضغط على شيفت وآر يتسجل معك، أو تروح من ملف في أول قائمة معك سجل محادثاتي سيسجل معك. انتهينا من المسألة الأولى وهي المبتدئة مميزة، الثاني مبتدئة غير مميزة، وانتهينا منها. الآن معنا معتادة. المعتادة هذه يعني قد جاءها الحيض قبل هذه المرة، جاءها كل مرة 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، ثم الآن جاءها الدم ولم ينقطع، استمر الدم أكثر من تلك الفترة المعتادة، ما حكمها؟ هذه يحكم لها بالتمييز، ولو خالفت العادة. الحنابلة يرجع إلى العادة، الشافعية قال يرجع إلى التمييز. كيف يعني؟ كيف؟ شوف انتبهوا ما الفرق بين التمييز والعادة. فصورتها أن تقول هند، جاءت إلينا هند فتقول حظت من الشهر الأول قبل هذا الأخير 6 أيام أو 5 أيام مثلا، 5 أيام كان حيضي، متى؟ أول الشهر، ثم باقي الشهر جميعه طهر، وجاء الدم في هذا الشهر الذي أني الآن فيه حائض أكثر من 20 يوم، تقريبا 26-25 يوم واصل دم، 10 أيام دم أسود، و15 يوم دم أحمر. انتبهوا الآن، الآن هذه معتادة وتقول عادتي 5 أيام من كل شهر، لكن في هذا الشهر جاء الدم ولم يكن، وأيضا ميزت فقالت هذا الدم جاءني أسود لمدة 10 أيام وباقي الأيام كله أحمر. فماذا عندنا الآن؟ عندنا التمييز وعندنا العادة. الحنابلة يقولون ترجع إلى العادة وانتهى الكلام، فحيضها 5 أيام هي المعروف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال دع الصلاة أيام أقرائك، فردها إلى العادة. والشافعية يقولون لا، ترجع إلى التمييز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد ردها إلى التمييز فقال دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، فبين التمييز فردها إلى التمييز. فنحكم بأن حيضتها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف أنا الآن أخرج من الغرفة وأعود، أخرج من الغرفة وأعود، هذه يمكن أكثر من 10 مرات، أخرج وأعود يا شيخ محمد السعيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، خير إن شاء الله. طيب إذا انتهينا من الصورة الأولى وهي مبتدئة مميزة، الثانية مبتدئة غير مميزة وانتهينا منها، ثم جاءت الصورة الثالثة وهي معتادة مميزة، معتادة أنها يأتيها كل شهر 5 أيام أو 6 أيام، وميزت أيضا بين الدماء فقال يأتيني هذا أسود والثاني أحمر، وبينا أن الحنابلة يردوها إلى العادة والشافعية يردونها إلى التمييز، والتمييز أقوى وأفضل وهو المعتمد. الآن معنا المستحاضة الجديدة، جاءت واحدة جديدة قالت تعالوا حلوا أمري، أنا معتادة لكن غير مميزة، أنا معتادة يأتيني كل شهر 6 أيام أو 5 أيام، لكن هذه المرة أنا غير مميزة وأنا أذكر عادتي قدرا ووقتا، أذكر عادتي قدرا يعني 5 أيام 6 أيام ووقتا يعني أول الشهر أو آخر الشهر، الحمد لله. فهذه نقول لها جزاك الله خيرا، نردها إلى عادتها قدرا ووقتا، فنقول أنت نردك الآن إلى العادة، والعادة هي ما أتت ولو مرة واحدة عند الشافعية، عند غيري يقول لابد أن تكون مرتين ثلاث حتى نتطمن. حسبنا الله ونعم الوكيل، لعل الذنوب اليوم كثرت، الذنوب لعلها كثرت، فإذا حدث أي إشكال أو أي نقص أو لو حرم الإنسان مسألة من مسائل الفقه فليعلم وليستيقن أنه بذنب، أن هناك ذنب، فلا يحرم الإنسان إلا بذنب. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نقول هذه الأخيرة وهي أو ليس الأخيرة وهي الرابعة أنها معتادة غير مميزة، تقول جاء للحيض لمدة 5 أيام أو 7 أيام أو 6 أيام مثلا، ثم دائما ثم استمر الآن إلى 16-17 يوم، كيف تعاملوني؟ أنا لا أستطيع أن أميز بين الدم، لا أستطيع أن أفرق بين الدماء، الدم عندي كله بشكل واحد بصفة واحدة، لا أستطيع أن أميز، تراه بصفة واحدة. فنقول لها حيضك 7 أيام عملا بالشهر الذي قبل هذا الشهر، إذا كان 7 أيام أو 6 أيام فنعمل به، فنقول ذلك هو حيضك والباقي هذا هو كله استحاضة. انتهينا من هذه وهذه سهلة والحمد لله رب العالمين. جاءتنا الصورة الخامسة تقول أنا معتادة وغير مميزة أيضا، لكنني لست حافظة للوقت والقدر، أنا ناسية للوقت وللقدر. شوف الأولى ذاكرة للوقت والقدر، ذاكرة لوقت عادتها وقدر عادتها، قدر عادتها 6 أيام، وقت عادتها أول الشهر أو آخر الشهر. فهذه الحمد لله جزاها الله خير، لا أتعبتنا ولا أتعبتنا السهر. جاءت الأخير هذه قالت أني معتادة، يعني أنني كنت معتادة الحمد لله، لكنني غير مميزة وناسية لعادتي، نسيت عادتي والله ما أدري 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام والله ما أدري. طيب يأتيك أول الشهر ولا آخر الشهر؟ قلت والله ما لي علم، والله ما أدري. أه لو كان يدري، لو كان كذا، ما تدري كم عادتها ولا وقت عادتها. تسمى معتادة غير مميزة ناسية لعادتها قدرا ووقتا، وهذه هي المتحيرة، وسميت متحيرة لأنها حيرت الفقهاء أو تحيرت في نفسها. صورتها يأتيها الدم 20 يوم بصفة واحدة، ونسيت قدر حيضها من قبل، هل كان في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، فكيف نحكم على هذه؟ تقول اجعلوا لي من أمري سبيل، أنتم فقهاء درستم الفقه، علموني فهموني يا طلاب الفقه، أنتم مكثتم 1 أو 2 سنين تدرسون. ولذلك على المرأة إذا لم يعلمها أبوها أو زوجها يجب عليها أن تخرج لتتعلم، ولا تكون عاصية لا لأبيها ولا لزوجها إذا خرجت للتعلم إذا لم تجد العلم الشرعي في بيتها من أبيها أو زوجها، ولن تكون عاصية وليست ناشزة إن كانت زوجة، لأنها خرجت لهذا علم ضروري وعلم واجب وهو فرض لا بد أن تتعلمه حتى تميز بين الصواب من الخطأ، وحتى تميز بين كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. طيب هذه تقول جاءني الدم فترة من فترات 25 يوم أو 27 يوم أو شهر، ونسيت حيضتي، يعني كنت معتادة لكن الآن ناسية تماما أول الشهر أو آخر، أعملوا لي حل. فنقول لها أنت حائض في أشياء وطاهر في أشياء، فلها حكم الحيض في حرمة التمتع، فلا يجوز أن لزوجها أن يتمتع بها ما بين السرة والركبة أبدا ولو وقفت هكذا 20 عاما، وحرمة قراءة القرآن، فلا تقرأ القرآن إلا في الصلاة فقط لأنه فرض. هذا قلنا أن الحائض لا تقرأ القرآن، وسيأتي معنا بعد ذلك الكلام على قراءة القرآن ومس المصحف بعد هذا الدرس. ولا تمس المصحف ولا تحمل المصحف ولا تمكث في المسجد ولا تمر في المسجد إن خافت تلويثه، هذا حكمها حائض. وحكمها أنها طاهر في الصلاة، فتصلي كل فريضة وتصوم رمضان كاملا وتطوف الطواف، ويصح طلاقها ويصح اعتكافها، ويجب عليها أن تغتسل لكل فرض. خلاص، هذه الأحكام وهي المتحيرة، وسنأتي نبين كيف تصوم هذه المرأة شهرا كاملا. كيف تصوم؟ قالوا تصوم 2 شهر كاملين ليحصل لها بالشهرين 28 يوم، ثم تصوم تاريخ 1 و2 و3 و16 و17 و18 ليحصل لها اليومان، فتكون صامت شهرا كاملا ب2 شهر و6 أيام. سنأتي بنهاية هذا الكتاب ونفصل كيف تصوم الشهرين، لأن احتمال أن تكون حيضها 15 يوم واحتمال أن تكون طاهرة. انتهينا من هذه الصورة، انتهينا من هذه الصورة وهي المتحيرة. الآن معنا صورة جديدة وهي السادسة، تقول أنا معتادة ولكنني غير مميزة، لكنني ذاكر لعادتي في قدرها وناسية لها في الوقت. كيف؟ تقول حيضي 6 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام مثلا، حيضي 5 أيام أذكر، وكانت هذه الحيضة تأتيني أيام، تأتيني في العشرة الأولى من الشهر، لكن لا أعلم ابتداؤها، هل من تاريخ واحد، هل من تاريخ اثنين، هل من تاريخ ثلاثة، هل من تاريخ أربعة، لا أدري، لكن أعرف أن حيضي خمس أيام، وأعرف أنني في أول الشهر ولست في آخره، لكنني ناسي القدر، ناسية للقدر تماما. فهمتم؟ قالت أنا حيضي خمس أيام، وكانت تأتيني في العشر الأيام الأولى، لكن لا أعلم متى كانت تبتدئني، وأعلم، انتبهوا الآن، انتبهوا في مسألة لليقين حكمه من حيض أو طهر، إذا تيقنت يوم معين أنها حائض فهي حائض، أو تيقنت تلك اليوم أنها طاهر فهي طاهر، والباقي محتمل، فلليقين حكمه وللمحتمل حكمه. فنقول أخبرينا كيف حيضك. قالت أني جاءني الحيض واستمر ولم ينقطع، لكنني أعرف أن حيضي كان خمس أيام فقط، وأعلم أنني في بداية الشهر في العشر الأولى من الشهر، لكنني لا أعرف ابتداء هذه الأيام، هل من تاريخ واحد أو من تاريخ تسعة، لا أعرف. إذن هذه العشر الأيام انتبهوا، لكنني أعلم يقينا أن اليوم الأول تاريخ واحد من الشهر أنني طاهر بيقين. هذا الذي أتذكره، أتذكر أنني تاريخ واحد أني طاهر بيقين، بس تاريخ اثنين أنا ما أدري، تاريخ ثلاثة أنا ما أدري، لكن تاريخ واحد أني متأكدة أنني طاهر بيقين، وجاءني الدم في الشهر الأخير كامل الآن، فأين حيضي من استحاضتي؟ أخبروني يا طلاب العلم، أفيدوني. لا تعملوا لي مثل الرجل اللي راح يدرس خمس سنوات في المسجد النبوي ثم بعد ذلك سئل ذهب إلى بيته وقال أبوه، قال ابني ما شاء الله درس في الحرم خمس سنوات، قالوا ما شاء الله، قل لنا يا شيخ السماء ذات الحبوك، ما معنى السماء ذات الحبوك؟ قال والله السماء هذه السماء فوق، شوفوا هذه هذه السماء، لكن الحبوك الله أعلم إيش حبوك، حبوك هذه ما نعرف إيش حبوك. أيوة، انتبهوا، لا تكونوا كالسماء ذات الحبوك. كيف تعالجون هذه المرأة؟ نقول لها تعالي يا أختنا في الله، حكمك اليوم السادس حيض بيقين، أنت اليوم الأول طاهر بيقين، إذن أنت في اليوم السادس طاهر بيقين، وفي اليوم الأول طاهر بيقين، كالعشرين الباقية، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس أنت محتمل، بين أن تكوني طاهرة وبين أن تكوني حائض، والسابع والثامن والتاسع والعاشر محتملة كذلك، فيكون حكمها في المحتمل حكم المتحيرة كما مر معنا، فلليقين حكمه وللمحتمل حكمه. فنقول أنت في اليقين حكمك حكم، في اليقين من الطهر تصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها وكل شيء من أحكام الطهر يقع عليها، وفي اليقين وهي اليوم السادس أنت حائض لا تصومي لا تصلي لا لا لا لا, لا كله، وفي المحتمل اللي هي من واحد إلى خمسة ومن سبعة إلى عشرة والأخير أيضا أنت محتمل، بين أن تكوني طاهرة وبين أن تكوني مستحاضة، بين أن تكوني حائض، فنعطيك حكم الحائض في أشياء وهي قد مرت معنا أنه لا يأتيها زوجها وأنها لا تقرأ القرآن إلا في الصلوات فقط، وأنها لا تمس المصحف ولا تمكث في المسجد ولا تمر فيه، وأنت طاهر في الصلاة والصوم والطواف والطلاق والاعتكاف، وأنك تغتسلي لكل فرض في المحتمل، ولا نأمرها بالاغتسال إلا عند الاحتمال لانقطاع الدم. هذه الصورة السادسة. معنا الصورة السابعة وهي معتادة غير مميزة، لكنها ذاكرة للعادة دون القدر، عكس الأولى، هذه تقول أني ذاكر لعادتي لكن القدر والله ما أدري، ما أدري خمسة أو ستة أو سبعة والله ما أدري. فصورتها أن تأتي هند وتقول حيضي كان يأتيني أول الشهر، كان يأتيني أول الشهر لكن لا أعلم قدره، القدر ما أدري كم، هل 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، والله ما أدري من. وجاءني الدم في هذا الشهر الأخير ولم ينقطع، فما حكمها؟ نقول أول يوم أنت حائض بيقين، والنصف الثاني من الشهر تاريخ 16 أنت طاهر بيقين، وما بين ذلك من تاريخ 2 إلى تاريخ 15 محتمل للحيض ومحتمل للطهر ولكل حكمه. انتهينا منها وبالله التوفيق. فهذه الآن الحائض من المستحاضة، يجب أن تفرق بين الحائض والمستحاضة، انتهينا منها. فخلاصة الأمر أن أقسام المستحاضة 7 أقسام وقد بيناها، هل نعيدها؟ لا داعي لإعادتها لأننا قد انتهينا منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون. لا، نأتي بالنفاس. المرأة الثانية هذه مستحاضة في النفاس، النفاس أقله يوم، أقله مجة، أقله دفعة، وأكثره 60 عند الشافعية إلى 40، الغالب أن يكون 40. لكن لو جاءها استحاضة كيف نعرف أنها دم نفاس من دم استحاضة؟ المستحاضة في في في في في النفساء هي حكمها حكم الحائض إذا جاءت الاستحاضة. فأقسام المستحاضة في النفاس 5: مبتدئة مميزة، مبتدئة غير مميزة، معتادة مميزة، معتادة غير مميزة، معتادة غير مميزة ناسية للوقت والقدر، والأولى ذاكرة للوقت والقدر. وحكمها ما مر من المستحاضة في الحائض. فإذا أرادت المستحاضة أن تصلي فلها أحكام تختلف المستحاضة عن الحائض. فالمستحاضة يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ولا قضاء عليها، وإذا جاء رمضان يجب عليها أن تصوم، ويجوز لزوجها أن يأتيها ولو مع سيلان الدم وتصلي ولو كان الدم يتقاطر إلى السجاد. لكن كيف تفعل هذه المرأة إذا أرادت أن تأتي بهذه الأحكام؟ يجب عليها أن تتطهر من النجاسة أولا، من الدم أولا وغيره. 2: يجب عليها حشو في موضع خروج الدم بقطب أو غيره كما يأتي الآن معنا الحفاضات، إلا إن تأذت بهذه القطنة أو كانت صائمة فقالوا لا تفعل ذلك، لأن هذا الحشو أو هذا الأذى قد يؤدي بها إلى أن تفطر. لكن قد رجحنا أن المرأة لا تفطر إذا كشفت عليها طبيبة الكشف على الصائم بأنها تدخل شيء مثلا في فرج هذه الحائض أو هذه المرأة الصائمة، فقد تدخل مثلا أصبعها أو شيء لكشف على المرأة، هل هذا يفطرها؟ هل هذا يفطر؟ كنت أقول بأنها قول الفقهاء أنها تفطر، لكن ترجح عندي في الأخير أنها لا تفطر، ترجح عندي في الأخير أن هذه الصائمة لا تفطر بدخول شيء، ويجب عليها أن تعصب هذا المكان وتستعمل الحفاظة قبل الدخول في الوضوء، ويجب عليها بعد ذلك أن تبادر بالوضوء بعد التحفظ مباشرة، ويكون ذلك بعد دخول الوقت، وأن توالي بين الوضوء والصلاة وتوالي بين الاستذفار والوضوء، ويجب عليها المبادرة إلى الصلاة، فلا يجوز لها أن تؤخر الصلاة وهي في هذه الحالة، لأنها ستكون قد فقدت الوضوء، إلا إذا كان هذا التأخير لمصلحة الصلاة، كان تنتظر جماعة أو تنتظر إجابة مؤذن أو تصلي نافلة قبلها أو شيئا من هذه الأمور، فلا شيء عليها. ثم ماذا يحرم؟ ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. ما الذي يحرم؟ معانا حدث أصغر، ومعانا حدث متوسط، ومعانا حدث أكبر، أو معانا حدث أصغر وحدث كبير وحدث أكبر. فالحدث الأصغر هو الذي يحرم به 4 أشياء من نواقض الوضوء الأربعة التي مرت معنا، والحدث المتوسط أو الكبير هو الذي فيه الجنابة وهو الجنب يخرج منه المني بالإيلاج أو بالولادة، والحدث الأكبر أو الأكبر جميع وهو الحائض والنفساء. فحدث أصغر وحدث صغير وحدث كبير وحدث أكبر. طيب الآن الحدث ما هو الحدث؟ الحدث أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة. الحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء، الحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل، ويحرم بالحدث الصلاة سواء كان فرضا أو نفلا. والشافعية مروا بذلك من نحو سجود التلاوة وسجود الشكر وخطبة الجمعة وصلاة الجنازة وغيرها، عدوها منها. وأيضا يحرم الطواف سواء كان فرضا أو نفلا، وقد مر معنا بالأمس وقلنا أن هذه الحائض لا تطوف لا تطوف لا تطوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي. الرسول يقول لعائشة الآن اصنعي كل شيء غير أن لا تطوفي بهذا البيت. كيف نقول لها طوفي؟ الحناف يقول طوفي، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رجح أنها تطوف. هذا خطأ، هذا خطأ، لا تطوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوفي. وقال أيضا أحابستنا هي عقراء حلقاء، ما قال تطوف لأن الآن زحمة، ما قال تطوف لأن الطائرة بتروح، ما يعني هل الآن الشرع كان يعجز أن يأتي برخصة لهذه المرأة؟ لأن نقول بسقوط الطواف الإفاضة عليها خير لنا من أن نقول أنها تطوف، لكن نقول أنه طالما أنه ركن وقد ضربت أكباد الإبل وجاءت من أقصى المشرق أو جاءت من أقصى المغرب فإنها تأتي وتعمل كما مر معنا بالأمس حكم اللقط والسحب، فنقول تعمل بحكم اللقط. فكان أي الساعات التي فيها طاهرة تغتسل وتروح تطوف، وهي طاهرة عند الحنابلة، طاهرة عند المالكية، طاهرة عند الشافعية، أما الأحناف فلا يشترطون الطهارة، وبالله التوفيق. ومس المصحف، مس المصحف أيضا قالوا لا يصح أن تمس هذه المصحف سواء كان حدث أصغر أو أكبر، وحمل المصحف أيضا قالوا لا يجوز سواء إلا إذا كان مسافر وكان يضع المصحف بغير قصد. مس المصحف وقراءة القرآن للمحدث حدث أصغر، الأئمة الأربعة وتلامذتهم على أنه لا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف أبدا. الحدث أصغر يعني من الوضوء، انتبهوا، الأئمة الأربعة وتلامذتهم على أنه لا يجوز مس المصحف. وقال شيخي الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله سحاب الرحمة والرضوان، وهو دائما كما قلت لكم أنه يتبع شيخه الألباني نحو القدة بالقدة، قال يجوز للمحدث حدث أصغر والمحدث حدث أكبر والحائض والنفساء أن ينتمس المصحف، أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن ولا شيء عليها. وهما بذلك تبع الشوكاني، والشوكاني تبع ابن حزم، وابن حزم تبع الشعبي، والشعبي تبع بذلك رواية ضعيفة لابن عباس. استدل الجمهور بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هذا الآن خبر يرد به الإنشاء، يعني لا يمسه إلا طاهر، وستدل بأدلة كثيرة طبعا. وحديث عمرو بن حزم أيضا لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، اختلف في تصحيحه وتضعيفه، ورجح بعضهم تصحيحه منهم الشيخ الألباني لا يمس. والإمام الشافعي يقول ورد هذا الحديث بشهرة تغني عن الإسناد، هذا الحديث ورد بشهرة لا تحتاج إلى إسناد، لأن بعضهم ضعفه ابن حيث السند، قال لا يحتاج إلى سند، وابن عبد البر قال لا يحتاج إلى سند، وقد ورد الحديث من أكثر من طريق. طيب هذا الحديث قد يكون كما قال المجوزين لا يمس القرآن إلا طاهر، ممكن يكون بين المسلم والكافر، المسلم قد ورد أنه لا ينجس حيا ولا ميتا وإلى آخره، والمشركون نجس، فيحتمل. وأنتم عندكم قاعدة تقول الدليل إذا اعتراه الاحتمال كساه ثوب الإجمال فسقط به الاستدلال، نقول لهم لا، معانا حديث آخر وهو حديث حكيم بن حزم حين أرسله إلى اليمن وقال له لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، هذا لا يمكن أن نكون نحمله على أنه المسلم أو الكافر، لا يمكن أن نحمل هذا بين المسلم والكافر. لما؟ لأن حكيم بن حزم الأحزام الآن مسلم. طيب الثالث قد يكون هذا أيضا يعني ممكن من الطهارة الكبرى والصغرى، قد يكون محدث حدث أكبر محدث حدث أصغر، ممكن يكون في الحائض والنفساء لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر والطهارات تشمل الجميع، فهل هناك شيء ترجحون به؟ قال الجمهور نعم، روى مالك بموطئه أو في موطئه بسند كالشمس عن مصعب ابن عمرو عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص قال كنت أمسك المصحف لأبي فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك قال نعم قال قم فتوضأ قم فتوضأ إذن هذا يبين أن المقصود الحدث الأصغر ويكون الحدث الأكبر من باب أو لا لكن فتوى شيخي الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله تعالى ومن ذكرنا لكم هي أيضا رخصة هذه الفتوى من شيخي الشيخ محمد يوسف حربة تنفع لطلاب العلم تنفع لحلقات القرآن لطالبات العلم إذا دخلنا المسجد هذه الفتوى ليست من جاهل أو من متعلم وإنما هي من جهابذة العلماء أتوا بهذه الفتوى وقالوا يجوز للمحدث حدث أصغر وحدث أكبر والحائض والنفساء وغيرها يجوز لهم أن يمسوا المصحف ولا شيء بذلك إذن الذي يحرم أيضا بالجنابة اللبث في المسجد فإنه يذهب يغتسل وقراءة القرآن بقصد القرآن الشافعية يقولون لا يجوز له أن يقرأ بقصد القرآن لكن لو قرأ بغير قصد القرآن وإنما بنية الاستشفاء كرقية أو لا حول ولا قوة أو بسم الله الرحمن الرحيم أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم كأذكار أو غيره فإنه لو قرأ المصحف كاملا قالوا يجوز لكن لا ينوي أنه قرآن وإنما ينوي به أنه استشفاء وأنه رقية أو أنه شيء آخر على يتحقق يجوز إذا لم يقصد القرآن والحائض يحرم عليها الصوم فإذا انقطع دم الحيض جاز لها أن تصوم ولو قبل أن تغتسل ويحرم عليها المرور بالمسجد إذا خافت تلويثه أما إذا لم تخف تلويثه فلا شيء عليها والطلاق ويسمى طلاق بدعي إذا طلقها زوجها وهي حائض فإن هذا يسمى طلاق بدعي وهو أن يطلق الرجل امرأته المدخول بها وهي حائض وكما سيأتي معنا هناك طلاق سني وهناك طلاق بدعي وهناك طلاق لا ولا وإذا يحرم الاستمتاع بالنسبة للمرأة المزوجة يحرم على زوجها الاستمتاع والمباشرة ما بين السرة والركبة عند الشافعية وقالوا أنه يأخذ حكم المجاور فحرموا عليه حتى الاستمتاع بما دون ذلك لحديث أنه كان يأمر إحداهن فتتزر لكن الصواب والله أعلم أن حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح أقوى فلا يجوز فقط الجماع وإلا فيجوز له أن يستمتع بما شاء واختلفت اعتبار عبارات الفقهاء في معنى الاستمتاع فبعضهم قال عبر بالمباشرة فقط ولا يحرم النظر بشهوة ولا يحرم المس ولا غيره وبعضهم قال الاستمتاع يعني عبر بالاستمتاع فعليه يحرم النظر بشهوة ولا يحرم اللمس بغير شهوة فالذي يحرم بالاتفاق الوط والمباشرة بشهوة والذي يجوز بالاتفاق النظر بغير شهوة والذي فيه الخلاف المباشرة بلا شهوة والنظر بلا شهوة والراجح والله أعلم أنه الذي يحرم فقط هو الوط الذي يحرم هو الوط فقط وإلا فيجوز له النظر والاستمتاع وبما شاء بغير الوط هذا خلاصة باب الحيض والاستحاضة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم بخير هل هناك سؤال في الحيض والاستحاضة قبل أن ندخل في كتاب الصلاة لأننا غدا سندخل في أول كتاب في شرطي وهو مهم في معرفة الأوقات أم شيئا نعرف أوقات الصلاة وسنقع في حيرة لأن أهل المشرق يختلفون عن أهل المغرب في هذه المسألة اليوم الأول نصلي الظهر الساعة 12 واليوم الثاني نصليها الساعة 12 وشوي وقد نصلي الظهر الساعة 1 وقد نصليه 1:30 يدخل الوقت متى لا بد من ضبط دخول الوقت وهو يختلف من يوم إلى آخر وسنأتيكم فيه بالدرس القادم بمشيئة الله تعالى وسنأتيكم بنظم الوالد الشيخ محمد حزام المقرمي رحمه الله تعالى في قوله فائدة في قدر ظل الظهر في اليمن الميمون يا ذا الفكر فقدم تموز آب اثناني ثلاثة أيلول يا إنساني، سنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله. قال السؤال ماذا عن مس القرآن بحائل؟ إذا بحائل هذا يجوز قولا واحدا عند من يحرم وعند من يجوز من باب أولى، فالمقصود مماسة القرآن. ولذلك انتبهوا، أحد المشائخ أتى بتفسير على عدد حروف القرآن وزيادة حرف واحد وهو المحلي والسيوطي، ويسمى تفسير الجلالين، هو على عدد حروف القرآن وزيادة حرف واحد حتى يجوز للمحدث أن يمس المصحف لأنه يسمى تفسير، فإذا كان الكلام أكثر من القرآن سمي تفسيرا ويجوز لمسه ومسه، أما إذا كان أقل فيسمى قرآن ولا يجوز مسه. قال ماذا عن مس القرآن بحائل سواء عند الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟ انتهينا منه. ما حكم قطرة دم نزلت في وقت الحيض وليست تخينة؟ هذا كله وليس لها رائحة أو لها ولونها وردي، هذه الآن إذا كان في زمن الحيض. حيض، أنا قلت في البداية أن الحيض قد يكون أسود وقد يكون أحمر وقد يكون أشقر وقد يكون أصفر وقد يكون أكدر، خمسة ألوان للدماء، فإن كان حيضها أكدر خلاص، لكن قد يكون حيضها أسود، قد يكون ثم بعد ذلك يستمر الحيض 20 يوما، فنقول ميز الآن، فالدم الأسود هو حيض وما سواه حيض استحاضة. بالنسبة للمميزة، كيف أستطيع أن أقول أنها تميز بين الحيض والاستحاضة بالألم بحيث يمكن أن يكون الاستحاضة بألم أيضا؟ لا، هم قالوا لا يشترط وجود هذا، قد يأتي الحيض بغير ألم والاستحاضة بألم فليس شرطا، وإنما الآن هو أكثر من صفة، أكثر من تمييز الدم من الحيض من الاستحاضة قد يكون بالألم، إذا ما استطاع أن تميز بالألم فقد يكون بالنتن، إذا ما استطاعت أن تميز أنه نتن وغير منتن فقد يكون باللون، إما أسود أو أشقر أو أحمر، فإن لم تستطع باللون ففي الصفاقة والخفة، وقد يكون بالقوة والضعف، فهناك علامات كثيرة تنتقد من واحدة إلى أخرى، وليس شرطا أن يكون الحيض بالألم والاستحاضة بغير ألم. نعم، أنا أريد أن ألملم جميع الدرس اليوم، لا تخرجوا بهذا الدرس إلا وقد فهمتم تماما. هل قال ما كفارة من استمتع بزوجته بالتفخيد أثناء الحيض؟ لا شيء عليه، إن كان بالمفاخذة فلا شيء عليه، فقط يحرم إذا جامعها، هذا الذي يحرم، وعند غير الشافعية أنه يتصدق بدينار إن كان في أوله ونصف دينار إن كان في آخره، وعند الشافعية أنه يستغفر ولا شيء عليه. الشافعية في الجديد قالوا لا شيء عليه وإنما يستغفر. من استحل جماع زوجته في وهي حائض فيكفر، من استحل الجماع والاستمتاع بزوجته وهي حائض فهذا يكفر قال الفقهاء، أما إذا كان على طريق الخطأ أو على طريق وأنه لا يستحل وإن أتى هي معصية لا شك، هي كبيرة من الكبائر إذا جامعها، أما إذا لم يجامعها وإنما استمتع فلا شيء عليه، فإذا أولج فإن كان في بداية الدم فعليه دينار، وإن كان في نهايته فعليه نصف دينار، وعند الشافعي ليس عليه شيء وإنما يستغفر. أي تلاوة الورد من التفسير؟ ما فهمت يا أم عائشة، أي تلاوة الورد من التفسير؟ ما فهمت. إذا كان فيه تفسير، القرآن فيه تفسير فلا شيء عليك، أنت تقرأ الآن التفسير، تقرأ تمسك التفسير. إذا قلنا بقراءة بالمس، هذا الآن المس يجوز لك أن تمس القرآن وإن كان فيه، إذا فيه تفسير عند من يقول بالتحريم. لكن القراءة قالوا قول واحد أنه لا يجوز لها أن تقرأ، لكن عند شيخي يجوز لها أن تقرأ ولا شيء عليها وإن كانت حائض. نعم، شيخي يقول يجوز أن تقرأ القرآن وإن كانت حائض. بالنسبة للمميزة التي عادتها تختلف من شهر لآخر، مرة ثلاث ومرة خمس مرة ست ربما أكثر، لكنها تميز أنه دم حيض كل مرة، فكيف يكون حالها؟ بالنسبة للمميزة التي عادتها تختلف مرة شهر من شهر لآخر، لا هي تحكم بآخر شهر، نقول هذه لو اضطربت فآخر شهر تعتبر الشهر الأخير خمس أيام، إذا عادتها خمس أيام، الشهر الأخير ثلاث أيام، إذا هي ثلاث أيام، وهكذا. لأن الشافعية عندهم لا تكون أنه لا يشترط التعدد في ضبطها، وإن كان غير الشافعية يقولون لا تكون عادة إلا إذا استمرت واضطردت، أما عند الشافعية لا يشترط الاضطراد، فقد يكون مرة واحدة فقالوا تثبت بمرة، بخلاف تعليم الكلب للصيد فإنه لا تثبت بمرة ولا بد من اختباره أكثر من مرة، وهي اختلاف عند الفقهاء من حين إلى آخر في العرف ما هو. وإن كانت تكتب درسا فيه آيات قرآنية وهي حائض فهل يجوز كتابتها للإناث؟ وإن كانت تكتب درسا فيه قراءة، يعني هو الكتابة الآن إذا كانت اختلفوا في مسألة الورقة إذا فيها كتابة هل تعتبر قرآن؟ فبعضهم قال لا تعتبر هذه قرآن ولا تأخذ حكم المصحف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كفار قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فهذا قول ليس قرآن، القرآن لا يكون قرآنا ونحكم بآدم مسيه إلا إذا كان في المصحف، أما إذا كان في اللوح يعني في ورقة وغير فاختلف فيه، فبعضهم يقول لا يجوز مسه، وبعض الراجح والله أعلم أنه يجوز كتابته خصوصا للمرأة التي تمتحن في الجامعات وكذلك في حلق التعليم والدرس حتى عند من يقول بالتحريم. أما إذا قلنا بفتوى أنها تكتب وتقرأ فهذه لا شيء عليها قولا واحدا سواء كتبت أو قرأت، وهي فتوى كما قلت لكم هي فتوى من شيخ الشيخ محمد يوسف حربة من كبار الفقهاء وليس فقيها عاديا، وهو من كبار الفقهاء ويستحق أن يقول من المجتهدين. كيف يكون للمرء أن يقرأ القرآن بغير نية أنه قرآن بل دعاء ولو قرأ المصحف كله؟ هذه من العجائب صحيح، هم يعني يفرقون فقط، يقول أن يقرأ ويكون نية القراءة هو التعبد لله سبحانه وتعالى، فينوي التعبد ليجد ليش الأجر، والصواب والله أعلم أنه إذا قرأ القرآن وإن لم ينوي التعبد فإنه يجد الأجر، وفضل الله واسع. لكن لما قالوا يريد أن يفرقوا بين أن يقرأ القرآن للقرآن وبين أن يقرأ القرآن بقرض الاستشفاء، فيقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه، المعروف أنت الآن تقرأ على مريض أو تقرأ على نفسك إذا كان فيك ألم في الصدر أو ألم في اليد أو في الرجل، فإنك تضع يدك ومعلوم أنك الآن ترقي نفسك، يعني تقرأ هذا القرآن بغرض الاستشفاء. فكذلك هذا الذي يقرأ القرآن من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس ويقصد به الاستشفاء، فإنه لا يقصد قراءة القرآن، وهذا هي الذي فرق الفقهاء الشافعية بالذات بين أن يقرأ القرآن للقرآن وبين أن يقرأ القرآن بغرض الاستشفاء وليس يعني للرقية وليس للقرآن. نعم، أذكر النوم أيضا ليس لم يجعله قرآن فجوزوه وإن كان جنوبا. حياكم. رغم أنه قد جاءني أكثر من اتصال الآن، لأنه مع الآن اليوم في المستشفى قد عملوا العملية أمس، والأمس كانت عملية وكذا قريبتنا هذه المستشفى، وأنا سأخرج إلى هناك سأذهب إلى المستشفى، لكنني لا أريد أن أخرج حتى ينتهي الدرس، لا أريد أن أفارقكم حتى ننتهي منه، لأننا غدا سنبدأ بالدرس الجديد لأنه مهم جدا، وهو شروط الصحة للصلاة أهم من الحيض والنفاس. إن شاء الله. الآن لابد أن ترفعوا تكتبوا كما قلت لكم الرابط الاسكايبي، رابط الاسكايبي حتى تتواصلوا مع المنتدى في هو علم شرعي، انا رفعته اكثر من مره، ولكم حبة الاسلام ايضا رفعته اكثر من مره، لجميعا تكتبوه. اذا حصل خلل، ونسال الله سبحانه وتعالى ان لا يحصل، فاننا ننتقل للاسكايبي. اذا حصل خلل بالغرفه، لانني اليوم اخرجت من الغرفه تقريبا اكثر من 15 مره، أخرجت من الغرفة أكثر من 15 مرة، وكذلك رأيت كثير من الطالبات أخرجنا كما فعلت الآن مهاجرة لربها، غادرت يعني أخرجت وكذلك فتعود. شوف عادة، يعني في خلل أحيانا يكون. فخذوا هذا الآن العلم شرعي من عنده سكايبي وارسلوا إليه بول بالمنتدى وضموا لكي يكونوا جميعا هناك، ثم بعد ذلك يرقى الدرس من هناك أو من هنا كل واحد. علم شرعي، علم شرعي. تفضلوا. الأصل يضع رابط الحضور في أول المحاضرة وفي وسط الدرس وفي نهاية الدرس، لأن الآن قد يتيسر للشخص يدخل أول الدرس ولا يجد ولا يستطيع الدخول في آخره، وقد يستطيع الدخول في نصفه ولا يستطيع الدخول في آخره، وهكذا. فيوضع في أوله ونصفه وآخره، ثم بعد ذلك ترفع الدروس إلى ما أدري أن ترفعه الأخت محبة الإسلام والأخت منال إلى الفيسبوك أو في منتدى، ثم يتناقشوا هناك وترفع الأسماء أيضا. أنا تواصلت مع مديرة المنتدى، مديرة المنتدى تقول أن رفع الإيميل لا يكون عن طريق المنتدى مباشرة، وإنما ترسله العضوة برسالة خاصة إلى مديرة المنتدى، برسالة خاصة إلى الأخت سمية مديرة المنتدى وهي ثقة، ترسل إليها هذا الرابط، و ليس لا تضع الإيميل على كما قال محمد السعيد خطأ، لا تضع الإيميل في الصفحات المكشوفة لكل من هب ودب يراها، وإنما يرفع إلى مديرة المنتدى عبر الرسالة خاصة، تعمل رسالة خاصة وترسله. وكذلك الأخت سندريلا هي مسؤولة الدورة كما قلنا، وهي التي أتت بالدورة أيضا، تفاهموا معها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونترككم على خير، وإن شاء الله نلتقي غدا في الدرس الجديد. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ممتاز. إذن الأخت منال هي التي أخذت الإيميلات ابتداء، لأنه صح إحنا اتفقنا أول يوم في الدرس كانت الأخت منال موجودة في عبر الإسكايبي، وكنا نبحث عن من ستكون مشرفة، ما وجدنا، فتبرعت الأخت منال جزاها الله خيرا، قالت أنا مستعد أمسك الدورة وأشرف عليها مؤقتا حتى تجدوا لكم مشرفة متفرغة، فجزاها الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عملها. وكذلك الأخت محبة الإسلام الآن هي التي تنشر الدروس في الفيسبوك وتناقش وتعمل وتضع الأسئلة، جزاها الله ألف خير، فهم متبرعات لا نكلف نفسا فوق طاقتها.